إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، العبادة تكون عبادة لله عز وجل بثلاثة أمور، وإلا فإنها تكون عادة. العبادة يا عباد الله لها ثلاثة أصول، ولها ثلاثة أركان، ولها ثلاثة مقامات. فإذا خليت العبادة من هذه الأمور الثلاث لم تكن عبادة صحيحة، فإنها تكون عادة من العادات. ما هذه الأصول؟ ما هذه الأصول أيها الإخوة؟ وما هي هذه الأركان وما هذه المقامات؟ إنها المحبة والخوف والرجاء. ففي كل عبادة تعملها أيها العبد لا بد أن تتوفر في هذه الثلاث. أولها محبة الله سبحانه وتعالى. محبة الله أيها الإخوة، كيف يكون العبد محبا لله؟ محبة الله عز وجل ليست كمحبة المخلوق لمخلوق مثله، وليست كمحبة الوالد لولده ولا الابن لأبيه. محبة الله حتى تكون محبة صحيحة لا بد أن يتوفر فيها ويقترن فيها الذل والتعظيم، كمال الذل والجلال وتعظيم الله عز وجل. هذه محبة الله، ليست محبة عاطفية أو محبة عشق، إنما هي محبة تعظيم وتذلل حتى تكون عبادة. وكلما زادت المحبة في قلب العبد لله كلما أكثر من الطاعات، ووجد لذة في عبادته وطمأنينة وراحة في قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكل عبادة تخرج من محبة الله على هذا المعنى فإن صاحبها لا يجد لها طعما ولا يجد لها لذة، وإنما يؤديها كعادة من العادات تعود عليها. ومن أسباب محبة الله معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسماؤه وصفاته وتعظيمه في النفوس والقلوب، وكثرة ذكره وقراءة كلامه الذي هو القرآن المنزل في هذا الشهر المبارك. فإن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في هذا الشهر، وبدأ إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الشهر. فهذا الشهر مبارك، إذن فلا بد أيها الإخوة أن نتلو كتاب الله ونكثر من ذكره سبحانه وتعالى. وكلما كثرت المعاصي واستمر العبد على المعاصي وترك الطاعات قلت محبة الله في قلبه، قلت محبة الله في قلبه. فإن العاصي لا يحب الله ولو ادعى أنه يحب الله، ولكن من يدعي محبة الله ولكنه غير صادق في هذه الدعوة، لأن من أعظم علامات محبة الله طاعته جل وعلا في جميع أوامره واجتناب نواهيه. فإن هناك قوم ادعوا محبة الله فامتحنهم الله عز وجل بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية يسميها العلماء آية الامتحان والابتلاء. فمن ادعى محبة الله بلسانه لكنه مصرا على المعاصي فإنه بهذه الدعوة كذاب، لا يحب الله، لأن المحبة تقتضي الطاعة وتقتضي تنفيذ الأوامر. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا يحال بالزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. فمن يسعى محبة الله ويعصي الله فهذا كاذب في دعوة. من ادعى محبة الله ولا يصلي ولا يقوم بالواجبات ولا يؤدي الفرائض وهو يأكل الحرام ويتكلم بالحرام ويعتقد عقيدة فاسدة ويظلم الناس ويأخذ أموال الناس ويتكلم في أعراض الناس ويعتدي على الناس ويترك الواجبات الشرعية ويرتكب المحرمات والمعاصي، فهذا لا يحب الله ولو قال بلسانه أنه يحب الله. فالكلام شيء والفعل شيء آخر. فإذا وافق القول الاعتقاد المحبة الصحيحة والعمل بالطاعات هذا يحب الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يجعل المسلم يحب الله عز وجل كثرة الطاعات، خاصة الفرائض، أداء الفرائض والإكثار من النوافل، نوافل العبادات، فإنها بهذا يمتلئ قلبك من محبة الله ويحبك الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يحب عباده المتقين. ومحبة الله لعباده ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، لا، لأن محبة الله صفة من صفاته، فمحبته تليق بصفاته لا نكيفها ولا نقول كيف يحب الله الخلق، أبدا، لكنه يحب المؤمنين ويحب المتقين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فيجب على العبد أن يحب الله عز وجل ويحب ما يحبه الله ويحب دين الله ويحب ذكر الله ويحب أولياء الله وعلى رأسهم الرسل والأنبياء، ويحب أهل الصلاح وأهل التقوى، ويبغض ما يبغضه الله، يبغض الكفرة والمنافقين والملحدين والزنادقة، يبغض الكفر والشرك والفسوق والعصيان حتى يمتلئ قلبه بالمحبة. هذا أول أصل من أصول العبادة. الأصل الثاني الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف الذي يبعث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات، الخوف من الله عز وجل خوف السر وخوف الرهبة، فلا تخافهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول أحد العلماء: من عبد الله عز وجل بالمحبة فقط فهو زنديق. هناك من يقول: يا ربي أنا أحب الله ولا أعمل، ويقول: اللهم إن كنت لا أصلي ولا أعمل الطاعات إلا من أجل الجنة والخوف من النار فأدخلني النار. يعتقد أنه يعمل هذا من أجل الله فقط، هذا زنديق، لأن العبادة الأصل فيها الخوف والرجاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فمن ادعى أنه لا يعمل الطاعات إلا من أجل محبة الله وتعظيم الله فقط بدون خوف من النار أو الجنة فإن هذا زنديق. من عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. فالشاهد أن المسلم يؤدي العبادة بهذه الثلاث الأشياء حتى يجد لها طعم ويجد لها لذة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، يرتاح في العبادة لأنه يحب الله ويخاف من الله ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي لرضوانه. أما بعد، عباد الله، من أصول العبادة أيضا بعد المحبة والخوف الرجاء. الرجاء من أصول العبادة التي لا تكون العبادة عبادة إلا به. والرجاء أيها الإخوة أن يرجو العبد ثواب الطاعة من الله، يرجو رحمة الله ويرجو مغفرة الله. والرجاء أيها الإخوة ثلاثة أنواع، الرجاء ثلاثة أقسام، قسمان محمودان وقسما مذموما. قسمان محمودة ومحبوبة ومطلوبة، وقسم مذموم وغير صحيح. أما القسمان المحمودة فهو الرجاء بعد الطاعة والرجاء بعد العمل الصالح. فالذي يعبد الله عز وجل ويطيعه ويعمل الصالحات ثم يرجو الله أن تقبل هذه العبادات ويقبل هذا العمل الصالح فهذا رجاء صحيح. يقول جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بعد تلاوة كتاب الله وبعد الإنفاق سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ويقول جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يرجون رحمة الله بعد ماذا؟ بعد الإيمان وبعد الهجرة وبعد الجهاد في سبيل الله يرجون رحمة الله. فالرجاء الصحيح هو الرجاء بعد العمل الصالح، هذا هو الرجاء الصحيح الذي يرجو رحمة الله. الرجاء الثاني الصحيح هو أن يرجو العبد ربه بعد أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجو من الله أن يقبل توبته إذا تاب ويعفو عن سيئاته ويتجاوز عن ذنوبه ويعفو عنه فيما سلف، فهذا رجاء صحيح. أما الرجاء الكاذب الرجاء المذموم فهو الذي يرجو الله وهو مستمر على المعاصي، ويرجو الله وهو مصر على المعاصي ويترك الطاعات ويقول أرجو رحمة الله، أنا أرجو رحمة الله، رحمة الله واسعة، الله غفور رحيم، ولكنه مصر على المعاصي ويستمر على المعاصي. فهذا رجاؤه هذا ليس برجاء، هذا رجاء الكذابين، هذا رجاء الكذابين. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السبيلة لا تجري على اليابس. هل السبيلة تجري على اليابس؟ ما تجري، لابد من البحر. لو أتى واحد وقال أنا أريد ولد بدون زوجة، أنا أريد أولاد بدون زوجة بدون زواج، هل يمكن يأتي أولاد بدون زواج؟ لا، لابد يتزوج ثم يأتي أهله بالحلال ثم يأتي الولد. لكن لو جلس قال أنا أريد أولاد وبنات، لكن الزواج هذا فيه مشاكل، فيه مهر كثير وفيه مسؤولية وفيه أمور وفيه بيت وفيه شقة وفيه، أنا أريد أولاد أحسن، ما يمكن يأتي ولد إلا بزوجة. فكذلك الذي يقول أرجو رحمة الله وهو لا يعمل الطاعات ويقترف المحرمات ويصر على الكبائر والصغائر، فكيف يرجو رحمة الله؟ لا يمكن. الرجاء الصحيح بعد العمل الصالح وبعد الطاعة، أما الرجاء الكاذب بدون طاعة وعمل فهذا تمني وهذا غرور وهذا كذب ليس بالرجاء. نعم يا عباد الله، لا بد أن نرجو، لا بد أن نرجو ونخاف ولا نغلب شيئا على شيء. يكون لدينا ميزان عدل، محبة لله في القلب وخوف من الله عز وجل ورجاء بما عند الله. المحبة في القلب والرجاء أن نخاف من الله ولا نقنط من رحمة الله، لا نيأس من رحمة الله، فإن الشيطان قد يأتي العبد ويخوفه حتى يقنط من رحمة الله. لا، تخاف من الله الخوف الذي يجعلك تؤدي الغرائض والواجبات وتترك المحرمات والمناهي، ولا تأمن، لا تأمن مكر الله، دائما تخاف، تخاف من الله، تخاف من سوء الخاتمة، تخاف من عذاب الله، تخاف من عذاب القبر، تخاف من النار، تخاف من الانتكاسة. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا توفرت هذه الأشياء في قلب العبد أصبح عابدا لله ونفعته عبادته، وأصبح لعبادته طعم، وأصبح لها روح، وأصبح يؤديها بلذة وراحة نفسية وطمأنينة، لأنه يعظم الله محبة وخوفا ورجاء. أما الذي يؤدي العبادة بدون طعم، بدون محبة لله عز وجل، أو لا يخاف من الله عز وجل، قد يخاف من المخلوق أكثر من خوفه من الله، أو لا يرجو الله عز وجل بعد الأعمال الصالحات، فهذا عبادته عادة وليست عبادة. فلا بد أن نفهم هذا المعنى حتى تقبل هذه العبادة ونؤديها على الوجه الصحيح الذي يرضي الله عز وجل بها. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. عظيمة، فضائل عظيمة وفرص عظيمة عباد الله. صلوا وسلموا على محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله عز وجل بذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة رسولك أجمعين، وعن أمهات المؤمنين يا رب العالمين، ومن تبعهم التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك يا حي يا قيوم. اللهم أعز من أعز الإسلام والمسلمين، وأذل من خذل الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح قلوبنا واصلح احوالنا واعمالنا. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلينا ومن الماء البارد يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين ونائبيه الى ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم من البر والتقوى، واجمع بهم كلمه المسلمين، وقرب لهم البطانه الصالحه يا ذا الجلال والاكرام التي تذكرهم اذا نسوا يا حي يا قيوم. اللهم انك عفو تحب العفو بعد عنا. اللهم وفق جميع ولاه امور المسلمين لتحكيم شرعك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، وتوفنا وانت راضي عنا غير الرضوان. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.